وإن أجر عينا منصوفة عليه ثم مات فيه وجهان، أحدهما لا تبطل لأنه أجر ماله إجارته شرعا فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه، ولكن يرجع البطل الثاني في تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية إن كان قبضها لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرتها، والثاني تبطل فيما بقي من المدة لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه وما خرج عن ملكه بتجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه، والأمر إلى من انتقل إليه الوقت بإجارته أو تركه، فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة. وإن أجر الولي الصبي أو ماله وإن أجر الولي الصبي الصبي أو ماله الصبي نعم الصبي أو وإن أجر وإن أجر الولي الصبي أو ماله وإن أجر الولي الصبي أو ماله وإن أجر الولي الصبي أو ماله مدة أو ماله مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضا فهذين. مسألة الوقف هذه الصحيح أن الإجارة لا تنفسد، لأننا لو قلنا بهذا ترتب على ذلك مفسد. مثال ذلك رجل وقف عليه هذا الأجر ثم أجر ثم مات وانتقل إلى البطن الثاني، فهل نقول إن الإجارة تنفسد أو نقول إجارة باقية؟ إن قلنا بأنها تنفسد صار فيه إشكال، وإن قلنا أنها باقية هذا أصل، لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا أجر البطن الأول مدة يغلب على الظن أنه يبقى فيها، أما لو أجر مدة طويلة فلا شك في الانفساخ، مثل أن يؤجر هو مثلا مستحق الوقت وله 90 سنة فأجر الوقت 90 سنة كم سيبقى على هذا التقدير؟ 108، وهذا في الغالب لا يكون، فيقال مثل هذا إذا أجر فإن الإجارة تنفسخ بموته، لأننا نعلم أو يغلب على ظننا أنه لا يستحق بقية المدة، ولهذا نقول يحكم على الموقوف عليه أن يؤجر الموقوف مدة طويلة، اللهم إلا إذا تعطلت منافعه ولم يقبل أحد أن يستأجره إلا مدة طويلة، فهذا لا بأس أن يؤجر، وهو العمل والعمل عندنا على هذا، العمل عندنا على هذا أنه إذا احتاج العقار الموقوف إلى الإيجار مدة طويلة فإنه لا بأس أن يؤجره الموقوف عليه مدة طويلة. الله أعلم. باب ما يلزم المتفاهمين وما لهما فعله. يجب على المقيم ما يحتاج اليه من التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الجمل والقصب والحزام ولجام الفرس وسرجه، لان عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل الا بذلك، وما تلف من ذلك بيد المقتدي لم يضمن كما لا يضمن العين. وعلى المكفي بدله، لأن التمكين مستحق عليه لا يستوفي المكتري إلى أن يستوفي المكتري المنفعة. فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقال به بين المحملين فهو على المكتري، لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع بسط الدار. الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم كل واحد منهما ما اقتضاه العرف، سواء وافق ما قال المؤلف أو لا، لأن الاضطراد العرفي كالاشتراط اللفظي. ومعلوما في الوقت الحاضر لأنه لا الناس الأول يختلف عرفهم عما قاله المؤلف رحمه الله. وعلى المخدي رفع المأمن وحفظه ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوله لأن ذلك العادة فحمل العقل عليه. هذا التعليل هو المهم، لأن ذلك العادة يعني هو العادة، فيحمل العقل المطلق على ما اعتاده الناس. وعليه أن ينزل الراكب، ولهذا نقول هذا لذكر الفصل الثاني، هذا إذا كانت العادة أن المكري يمشي مع المكتري، أما إذا أكره الجمل وأعطاه إياه فإن المكري لا يزم هذه الأشياء، لأن المكري في بيته. وعليه أن يجب الراكب للطهارة وصلاة الفرض، لأنه لا يمكن فعله راتبا، وليس ذلك عليه الأكل واللبس لأنه يمكن على الظهر. أما للأكل يقول تقد على البعير، تعبش على البعير، غير ممكن. صحيح النفل يصح على البعير صلاة النفل، فلو قالوا مثلا تعال نسلمني أنا أريد أن أوتي، يقول له أوتي على بعيد، لكن تعال نسلمني بأكل تأكل على البعيد. وليس ذلك عليه بالأكل واللبس لأنه ممكن على الظهر. وعليه أن وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف. والقوي يقول هو طب من على السنام. أحيانا الفقهاء رحمه الله يقول أشياء عجيب، علي أن يبرك البعيد لكل من ركب، من قوي وضعيف ورجل وامرأة، ولا بد منها. يعني لو فرضنا أنه يستطيع أن يقفز على الأرض من البعير وهو قائم، الركوب صعب، صعب الركوب، ولهذا ما أحد يركب البعير وهي قائمة إلا صاحب البعير، ولا يستطيع أن يضع رجليه على الركب كالبعير ثم على الرقبة ثم على الظهر. وإن كانت الإدارة على تقديم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. هذا مراد، إذا كان على تسليم الظهر وليس على صاحب شيء، لأن يعني يتولى الأمور المكري ولا المقتل؟ المقتل، نعم. فأما أجرة الدليل فإن كانت الإدارة على تقديم الراكب في البلد كعلى المكري لأنه من مؤونة التقديم، وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتر، فهو على المكتر لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل، وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة لأنه من التسليم، فإن امتلأ في يد المكتر فعليه كسحه لأنه ملأ فكان عليه إزالته فتنظيف الدار، وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتفتح رمي الخشب لأنه من التمكين، وإذا استأجر ضرا للرضاعي وشرق الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها، وإن لم يشترطه عليها لم يلزمها إلى الرضاع، لأنهما منفعتان مقصودتان لم يرد إحداهما عن الأخرى فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى، وعليها أن تأكل وتشرب ما يضر به اللبن، وعليها أن تأكل وتشرب ما يضر يدر نعم، وعليها أن تأكل وتشرب ما يضر به اللبن ويصلح به، وللمكتري مطالبتها لأنه من التمثيل ويضر الصبي فرضه. وعلى المكري على فقهه نعم يحكي ما يرى رجلا يحكي ما يرى رجلا ويحكم ما يرى نعم فهذا الآية أبدا المرجع في هذه الآية نعم وعلى المكري على فقهه وصبره لأنه من التنكيل فإن فرض وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف فإن لم يجد له مالا فرض عليه فإن اقترض من المكتري أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا جاز لأنه موضع حاجة فإن كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وأنفق منه فإذا رجع الجمال واختلفا في النفقة فالقول قول منكر لأنه أمين إذا كانت دعواه بقدر النفقة المعروف وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع أي أنفق من غير ابن حاكم مع إنسانه وأشهد على ذلك فهل يرجع على وجهين بناء على من ظن دينه بغير إذنه وإن لم يجد من يشهده فأنفق في الرجوع وجهان أصحهما يرجع به لأنه موضع ضرورة أشبه ما لو أنفق على الآبق في رده فإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها ما يرى الحق فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها. وليس على المكتري مؤونة رد العين لأنها أمانة فلم يلزمه مؤونة ردها كالوديعة يحتمل أن يلزمه لأنه غير مأمون له في إنفاقها بعد انقضاء مدتها فلزمه مؤونة ردها كالعارية. وهذا يرجع أيضا يرجع على كل هذا ما فيه الآن جواب في محيطنا هذا في السيارات فهل يلزم المقتري بالسيارة يستأجر السيارة يذهب بها إلى مكة ويرجع هل يلزمه إذا رجع أن يوصل السيارة إلى صاحبها أو يوقفها عند بابه أي باب المقتري ويقول لصاحبها تعال ما تقولون نعم على كل حال إن كان هناك عرف بين حمل به وإلا في الأول نقول لابد أن ترد العين إلى المكان الذي أخذتها وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف لأن إطلاق العقل يقتضي المعارة خسارة المشروط فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف بالسكنى ويصرف بها من الطعام ما جرت عادة الساكن به بذلك وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف فيه ضرر لأن الفأر تنقض الحيطان من الوصول إليه ولا يجوز أن يربط فيها الدواء ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به وإن اقترى قميصا من الجثة لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك النهار لأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار وليس له أن يستمر به لأنه يعتمد عليه أكثر. هنا بركة المؤلف لما قال وحين تضعون ثيابكم من الظهر فكثير من الناس عند النوم سواء في الليل أو في النهار يخلع الثياب الملبوسة ويلبس الثوب الخاص ولهذا القاعدة التي أشار إليها المؤلف أولا يجب أن تكون هي مناط الحكم وهو العادة وليس له أن يستمر به لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف والآخر ليس له ذلك ليس لهم تذرب قميص لا بد بيجلس عليه، لكن يقول لا، إذا اعتذر به صار كل القميص في الأسفل فيعتمد عليه أكثر، واعتماد عليه أكثر يجب أن يتمزق سريعا. وين دي أكبر هذا؟ نعم. وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخر، والآخر ليس له ذلك لأنه غير المتعارف في لبس القميص. وإن اكترى ظهرا في طريق الارتداء به أخر إيش؟ يعني ما يجلس عليه قميص هذا مثل ثوب هذا، إذا ارتداه صار ما يتكى عليه عند الجلوس فهو أخر. لكن أقول المؤلف ليس له ذلك لأنها لم تجد العادة به، لكن ربما يحتاج إليه الإنسان مثل الطائرة يريد أن يحرم، ورجاءه وإزاره مع العكس لجوف الطائرة وهو يريد أن يحرم، هل يحرم عليه القميص أو ماذا يصنع؟ نقول لا يحرم، لكن يخلع القميص ويجعله رداء إذا كان معه سراويل، وإذا لم يكن معه سراويل جعله إزارا. نعم. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة تسير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف. وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا فيه وجهان أحدهما يلزمه ذلك لأنه المتعارف، والثاني لا يلزمه لأنه ترى له في جميع الطريق فلم يلزمه فرقه في بعضه. للرواح للمراوحة، يعني مرض يركب ومرض يمشي، فهل يلزمه أن يمشي أو نقول هو حر؟ إن شاء راوح وإن شاء بقي راكبا دائما في الوجه كما قال الإمام. وإن اكتراه إلى مكة لم يجد أن يحج عليه لأنه زيادة، وإن اكتراه ليحج عليه فله الوصول إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مكة، وهل له أن يركبه عائدا إلى منى؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه قد أحل من الحج، لأن هو المتعين. يقول إذا نزلت وطف طواف الإفاضة والسعي فترة من مكة إلى منى ماشي، وهذا بس. وله ضرب الظهر وكفه باللجام ورفعه برجله للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه، لأنه لا يتوصل إلى اتباع المنفعة إلا به، فملكه كركوبه. وإن شرط حمل أرقال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله، فملك بدله الذي يشرب من الماء. وله أن يستوفي النهر. نعم، تحية. طلب الجمل طلب شديد. حرام عليه. حرام عليه الوجه الأول أنه إله للجمل بدون حاجة، والثاني أنه تصرف بملك الغيب لم يؤذن به شرعا ولا عرفا. إيش؟ حتى لو له لا يجوز أن أضربه ضربا شديدا بدون حاجة. لا ضربه ضررا. Yeah, no. ولا يرفض عنك الأخشن منه ولا أبعد ولا أقوى. وإن افترى أرض الغراس والبناء فله زرعها لأنه أقل ضررا. وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر. وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يجد أنهما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها أو أدنى كالشعير والباقي لا. ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر. وإن افترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجد. كيف ضررها أكثر؟ سواء غرست هذا أو هذا، زرعت هذا أو هذا، يقول لي أن الدخن يفسد الأرض ويذهب طعمها فيكون ضرره أكثر من ضرر الحنطة والبر وما أشبه ذلك. ويرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل الخبرة. وإن افترى ظهرا ليحمل عليه قطرا لم يكن فيحمل عليه حديدا لأنه أضر على الظهر بسماعه وحكمه. وإن افتراه بالحديد لم يحمل عليه قطرا لأنه أضر بتجافيه وجنود الريح فيه. وإن افتراه ليركبه لم يحمل عليه لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن افتراه للحمل لم يجد تكون كل حركة. نعم تحرك عين نعم تحرك شاهد نعم فهو يعين الظهر يعني يعين المركوب في هذا الحرك. وإن افتراه للحمل لم يجد تكون لأن الراكب يقف في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب الفرس من عندي أريد يعني عريا الأحسن وإن شرط ركوبه عريا لم يركب عريا وإن شرط ركوبه عريا لم يركب بفرج لأنه زيادة. وإن شرط ركوبه بفرج لم يركب عريا لأنه مضر بظهر الحيوان. العارية في التجارة من هذا لأنها تمليك للمنفعة فأشبهت التجارة. قول لأنها تمليك للمنفعة فيها نظر العارية لأنها إذن في الانتفاع فهي أقل من الإجارة. ولذلك يجوز للمستأجر أن يؤجر ولا يجوز للمستعير أن يؤجر أو يعين. فهي إذن في الانتفاع وليست تمليك للمنفعة. نعم نعم يا خالد. يركب لا يركب لا بأس إذا كان لا يلحق الظهر ضرر إما لسوء تصرفه فيها وإما لكونه أثقل من الأول. نعم لا بد أن يقف كيف ما يقف إذا أردت سيزيد الوزن على الظهر أليس كذلك؟ طيب ها؟ وإن كان لا يتأثر لكن هي زيادة. هذه فيها يعني إن استأجرها لركوبه وحده فإنه لا يجوز